بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا قبل يومين أو ثلاث أننا سنجعل هذا الأسبوع بين مغرب وعشاء كل ليلة في تلخيص علم من العلوم، في بيان المقصود من ذلك العلم وما المراد منه وثمرات ذلك العلم وأساسياته وما أشبه ذلك، ليكون عند طالب العلم تصور ولو مجمل عن تلك العلوم قبل الدخول فيها والاستفادة منها. فعلم مصطلح الحديث أو علم الحديث، علم أصول الفقه، علم النحو، علم الفقه، وعلم التاريخ والسيرة والتفسير ونحو ذلك من العلوم الشرعية. فنوقف درس عمدة الأحكام هذا الأسبوع بين مغرب وعشاء، ونجعل كل ليلة من الليالي لفن من هذه الفنون للكلام عليه، ليتصور طالب العلم هذا العلم تصورا صحيحا، ويعرف ما المراد بهذا العلم وما هي الثمرة التي يجنيها من خلال دراسته له. فأرجو من الجميع الانتباه لهذا وعدم الانشغال بأي شيء آخر. في هذه الليلة إن شاء الله تعالى نتكلم على علم الحديث، وقبل ذلك كلمة قالها الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى عن علم الحديث، أبدأ بها لأن فيها كما يقال شيء من الاستفزاز للهمم والطلاب حول هذا العلم. قال: علم الحديث ذكر لا يحبه إلا الذكور. علم الحديث ذكر لا يحبه إلا الذكور. وهذا العلم يعرف على سبيل الإجمال بأنه مجموعة من القواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي. يعني علم الحديث ما المراد به؟ عبارة عن مجموعة من القواعد يعرف من خلالها حال الراوي والمروي، لأن عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إلينا بالأسانيد ودونها أئمة الإسلام في كتبهم بالأسانيد فيما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فما في صحيح البخاري منقول بالأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقل مثل ذلك في صحيح مسلم والسنن والمسانيد والمعاجم والفوائد والمشيخات والأجزاء ونحو ذلك من الكتب المسندة. فهذه الأحاديث نحتاج أن ننظر في حالها، فننظر في الصحيح من السقيم والمعلول من السليم، نزن هذه الأحاديث ونعلم ما يقبل ما يرد. ليست المسألة مسألة تشهي كما يقول أهل البدع: ما أعجبكم قلتم صحيح، وما لم يعجبكم قلتم هذا حديث ضعيف، هذا مقبول وهذا مردود. لا، العلماء أفنوا أعمارهم وجعلوا قواعد دقيقة من أدق ما يكون من أنواع العلوم من أجل فحص الروايات عدوا روايات الراوي كم روى من الأحاديث، وانفرد عن الشيخ الفلاني بكذا وعن الشيخ الفلاني بكذا، وافق في كذا خالف في كذا، وروايات أهل البلد الواحد والأسانيد التي هي أصح ما يكون، والروايات الواردة عن الرواة وما كان من الرواة من المكثرين والمقلين والرواة الذين تدور عليهم الأسانيد وما أشبه ذلك، فجاءوا بشيء عجب في هذا الباب. والإسناد من الدين، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولا يعرف في أمة من الأمم قبلنا أنهم تلقوا علوم أنبيائهم بالأسانيد إلا هذه الأمة، بل تجد أن الكتب المقدسة التوراة والإنجيل ونحوها الذين رووها ونقلوها من تلك الأمم من أتباع الأنبياء، أول واحد بينه وبين ذلك النبي نحو 300 سنة، أول من جاء وجمع وأعد تلك الكتب التي أدخلوا فيها الزيادة والنقص وحرفوها وغيروها وبدلوها، بخلاف هذه الأمة فالقرآن الكريم منقول بالتواتر، نقل الكافة عن الكافة، أمة نقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقته أمة عن أمة إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا، فما حصل انقطاع في نقل القرآن الكريم. تلقاه الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دونوه في المصاحف في أيام الخلفاء الراشدين، ومع استمرار التعليم والتلقين وتلقي التابعين للقرآن عن الصحابة وأتباع التابعين عن التابعين، وهكذا بنقل الكافة عن الكافة، وهذا أمر متفق عليه، ولا يعلم لأمة من الأمم غير هذه الأمة، فضلا عن علم الحديث الذي ينقل بالأسانيد، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم منقول بالأسانيد إلى المصنفين من الأئمة الذين صنفوا الكتب، وهذا غير معروف في الأمم السابقة، لا عند اليهود ولا عند النصارى وسائر الأمم مع أنبيائهم أو علمائهم وملوكهم وصالحيهم، بينما هذه الأمة اعتنى علماؤها وقيض الله عز وجل علماء خلقهم لهذا الشأن، اعتنوا بالروايات والأحاديث وجمعوها ودونوها وحافظوا عليها، ونقلت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد، بل أقوال الصحابة بالأسانيد، بل أقوال التابعين بالأسانيد، بل أقوال أتباع التابعين بالأسانيد، بل أقوال الأئمة بالأسانيد. الأسانيد في أقوال الإمام الشافعي المبارك والإمام أحمد والإمام مالك وأئمة الإسلام بالأسانيد، هذا للأئمة والعلماء، فضلا عن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه وأقوال أصحابه وأقوال التابعين. فهذه مزية ليست إلا لهذه الأمة العظيمة التي خصها الله عز وجل بهذه المنقبة الإسناد. فديننا والحمد لله محفوظ كتابا وسنة، فلا يزايد علينا أعداء الإسلام. ثم لما جمعت الأحاديث ودخل في الرواة من دخل من الوضاعين والكذابين والضعفاء وغير الضابطين، جاء العلماء بقواعد ميزوا بها الحديث الصحيح من السقيم والمعلول من السليم، ودونوا كتب الرجال والتراجم والطبقات، وكتبوا كتبا في أحوال الرواة وفي مواليدهم ووفياتهم، متى ولد الراوي ومتى مات، من أجل أن يعلم هل سمع من الشيخ الفلاني أم لا. وهكذا أيضا ما يتعلق بالمختلطين، ما يتعلق بالمدلسين، ما يتعلق بالمكثرين، ما يتعلق بالمقلين، الآحاد، المثاني، وألفوا كتبا عظيمة في الطبقات، طبقات الرواة، وجاءوا الكتب التراجم وأسماء الرواة والمشتبه فيها والمؤتلف والمختلف وغير ذلك من الكتب التي تخدم هذه العلوم. ثم جاءوا بعد ذلك بكتب التي تسمى كتب مصطلح الحديث، لأن علم الحديث يشمل عدة علوم: علم المصطلح الذي هو القواعد، قواعد الحديث، علم الجرح والتعديل، علم العلل وغير ذلك من العلوم. هذه كلها علوم لا بد أن يكون عند الإنسان فيها معرفة، ومن مارس التحقيق والحكم على الأحاديث بالصحة والضعف لا بد أن يكون عنده معرفة بهذا وهذا. ما يكفي فقط أن يدرس كتابا في المصطلح أو كتابين من أجل أن يتأهل بعد ذلك لممارسة الحكم على الأسانيد وهذا صحيح وهذا ضعيف بمجرد أنه درس كتابا أو كتابين في المصطلح. لا، كتب مصطلح الحديث من حيث الجملة هي الكتب التي يعرف من خلالها قواعد نعرف بها حال الراوي والمروي. الراوي هل هو ثقة، ضعيف، متروك، كذاب، ما منزلته حتى نقبل روايته أو نرد روايته، وبناء على ذلك نحكم على الحديث. فإن الحكم على الحديث فرع عن الحكم على إسناد الحديث، فرع عن الحكم على إسناد الحديث. وهذه الكتب كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النزهة أن من أول من صنف في مصطلح الحديث الرام هرمزي في كتابه المحدث الفاصل، هذا من أوائل من دون كتابا على سبيل الاستقلال في علم مصطلح الحديث. وإلا فالعلماء قد تكلموا على قواعد، منهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، فقد تكلم على مسائل في علوم الحديث، تكلم على المرسل بإسهاب، تكلم على التواتر، تكلم على مباحث عظيمة في هذا الباب. فالرام هرمزي هو أول من صنف في هذا الباب، أو من أول من صنف في هذا الباب. ثم جاء من بعده الحاكم، ألف ما هو أوسع في كتابه المدخل إلى علم الحديث، ومن بعده القاضي عياض في كتابه الإلماع، وإن كان سلط الضوء أكثر على مسألة صيغ التحمل والأداء وما أشبه ذلك. وجاء من بعد ذلك الخطيب البغدادي الذي قيل إنه ما ترك نوعا من أنواع علوم الحديث، مثلا الصحيح، الضعيف، المرسل، المنقطع وأنواع علوم الحديث، ما ترك نوعا إلا وألف فيه مؤلفا مستقلا. الخطيب البغدادي قيل إنه ما ترك نوعا من أنواع علم الحديث إلا وألف فيه مؤلفا مستقلا، حتى قال ابن نقطة العالم المعروف، حتى قال ابن نقطة كل من جاء بعد الخطيب فهم عيال عليه في هذا الباب، يعني هم عالة على الخطيب ويرجعون إلى كتبه ويستفيدون من علومه في هذا الباب. قال كل من جاء بعد الخطيب فهم عيال عليه في هذا الباب. جاء بعد ذلك الحافظ أبو عمرو بن الصلاح الشافعي المعروف المحدث الكبير، وألف ذلك الكتاب الشهير في علوم الحديث، وصار هذا الكتاب عمدة عند العلماء، حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فلا يحصي إلا الله كم لكتابه من ناظم ومختصر ومعارض ومنتصر. قال لا يحصي إلا الله كم الذين نظموا ذلك الكتاب، كتاب ابن الصلاح، فكم من ناظم له ومختصر، كم الذين نظموا واختصروا، وكم من معارض الكتاب ومستدرك ومتعقب، وكم من منتصر مدافع عن ذلك الكتاب. اختصره الإمام النووي كتاب ابن الصلاح في كتابين: الإرشاد والتدريب. اختصر الإمام النووي كتاب ابن الصلاح علوم الحديث في كتابين: الإرشاد وكذلك أيضا التدريب المعروف التدريب الراوي، واختصره أيضا الحافظ ابن كثير في كتابه المعروف اختصار علوم الحديث الذي يطلق عليه بعض الطلاب الباعث الحثيث. والباعث الحثيث إنما هو للشيخ أحمد شاكر، فعبارة عن تعليقات وشرح لكتاب اختصار علوم الحديث الذي هو الحافظ ابن كثير، هو اختصار لهذا الكتاب كتاب ابن الصلاح، ونظمه عدد من العلماء بألفيات. وعند أن يقال لك ألفية يعني منظومة مكونة من كم؟ من ألف بيت. أحسن وأشهر من نظم كتاب ابن الصلاح علوم الحديث هو الحافظ زين الدين العراقي شيخ الحافظ ابن حجر في ألفيته المعروفة ألفية العراقي، وشرحها هو شرح مختصر ونبه على مسائل مهمة، وكما يقال رب البيت أدرى بما فيه، لكن أوسع وأجمع وأفضل من شرح هذه الألفية الحافظ السخاوي في الكتاب المعروف فتح المغيث الذي هو عمدة لمن جاء بعده إلى اليوم. هذا الكتاب الذي هو بحر عظيم ومنبع كبير في هذا الباب، في هذا الباب الذي هو فتح المغيث شرح ألفية الحديث. وكذلك أيضا نظمه آخر، نظم كتاب ابن الصلاح بألف وخمسمائة بيت، كذلك أيضا الحافظ السيوطي نظمه بألف بيت ألفية، وإن كان بنى على ألفية العراقي، حتى ذكر بعض العلماء أنه ربما جاء بشطر بيت كامل من أبيات العراقي وكمل الشطر الثاني. فعلى كل حال العلماء اعتنوا عناية فائقة بالغة بهذا الباب. الكتب في هذا الباب على سبيل التدرج في علم مصطلح الحديث، أولها وأسهلها وأيسرها نظم البيقونية الذي هو 34 بيت. هذا الكتاب هو بداية السلم لمن أراد دراسة علم الحديث، والإنسان لو بدأ من آخر السلم أو وسط السلم ربما يصعب عليه، وربما يعني يحصل عنده عقدة أو شيء، لأنه كما يقال طعام الكبار سم الصغار. لو جئت إلى رضيع تعطيه لحم ما يستطيع، تقتله يموت. رضيع يحتاج إلى شيء من اللبن الحليب، شيء يفت له ويعطى على قدر حاله إلى أن يكبر. وهكذا أيضا في العلوم، وهكذا أيضا في العلوم الشرعية. ولذلك قالوا في قول الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قالوا الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، يعني التدرج، لا بد من التدرج. وهذا أمر معروف عند المسلم والكافر في مناهج التعليم في جميع الدول، يعني يبدأ الإنسان أول ما يبدأ يدرس قراءة وكتابة يبدأ بألف باء، يحفظ الحروف الأبجدية على سبيل التلقين، وهناك اسم الحرف ونطق الحرف أو صفة الحرف، لا بد من هذا. الحرف له اسم وله نطق، مثلا الألف هذا اسمه ألف، وعند النطق يختلف، لما تقول أحمد ما تقول ألف، آ ونحو ذلك من الحروف. فيبدأ أولا يتعلم حروف، يتعلم شيئا فشيئا إلى أن يترقى. وهكذا في جميع العلوم، سواء في النحو، في المصطلح، في الأصول، في جميع الأبواب لا بد من التدرج. وينبغي لمن يدرس المبتدئين في أي فن، إما أنك أيها المدرس تحبب العلم إلى هؤلاء الطلاب أو تعقدهم وتنفرهم من هذا العلم، فيأتي إلى بدايات في باب من الأبواب وعلم من العلوم وعلم من العلوم، فيبدأ أولا ويتدرج معهم، يتدرج معهم. فمن بدأ مثلا في البيقونية، من بدأ مثلا في البيقونية يأتي إلى الأبيات واحدا واحدا، فك العبارات، شرح البيت، بيان معناه باختصار. أما أن يدخل معهم بحواشي واكتبوا فوائد ودفتر وما أشبه ذلك، كيف سيتعلم هذا؟ هذا مبتدئ، هذا مبتدئ، يحتاج أن تبين له ما هو الحديث الصحيح، ما هو الحديث الضعيف، ما معنى المتصل، ما معنى المسند، ما معنى المنقطع والموقوف، ما معنى الحديث الحسن لذاته، الحسن لغيره، وما أشبه ذلك. يحتاج أن تمر معه بالتدريج بسهولة ويسر، ويأخذ له إن زاد شهر، إن زاد شهر في هذا الكتاب يحفظ الطلاب المنظومة ويبين لهم معانيها باختصار، لأنه ليس المقصود أن فرض عضلات وأن المدرس يحتاج أن يقول للطالب أنا عندي معلومات وأنا عندي وأنا عندي، مش على الصغير هذا، لا في باب المصطلح ولا في باب النحو ولا في باب الأصول ولا في أي باب من الأبواب. فيحتاج أن يمر معهم بالتأني والتدريج ويعطيهم العلوم شيئا فشيئا. ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فيحتاج الإنسان أن يسهل العلم للمتعلم، وأن يحبب العلم إلى المتعلم. انظروا على سبيل المثال، بعض الطلاب في المدارس يقول أنا أحببت المادة الفلانية من حبي للمعلم ومن حسن وروعة طريقته في العرض والطرح والتعليم، فأحب المادة من حبه لذلك المعلم ومن تيسيره وتسهيله. والبعض ربما تعقد من النحو، من الإنجليزي، من كذا وكذا، من المعلم الذي بدأ على طول هاجمه بكم كبير من المعلومات وأسئلة ومناقشات وأشياء، وهو طفل صغير بادئ في العلم في هذا الباب، فكيف تحشر له عددا كبيرا وكما هائلا من المعلومات التي يصعب عليه أن يتلقاها وأن يفهمها. فعلى كل حال، أول سلم في هذا الباب عند العلماء هو البيقونية، متن البيقونية، فيبدأ بحفظها ويقرأها على معلم يشرح له الألفاظ، صور ويمثل له باختصار بما يناسب مستواه، وحتى يتقن ذلك. حفظ التعاريف، الفروق، فإن التعاريف والضوابط والفروق في أي فن من الفنون وعلم من العلوم من أهم ما يكون. نحفظ التعريف، الضابط، الفروق في المسائل، هذه أشياء مهمة، التقاسيم، هذه أمور مهمة جدا لا بد لطالب العلم أن يبدأ بها. ثم ستمشي معه هذه إلى الكتب العليا والكبرى، وقد تكون هناك زيادات، إضافات، مسائل، لكن قد حصل الأساسيات في هذا الباب. ينتقل بعد ذلك إلى نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ثم إلى شرحها، النزهة، نزهة النظر، شرح نخبة الفكر، ثم إلى اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير الذي هو اختصار علوم الحديث لابن صلاح. ثم يستطيع إذا كان قد هضم هذه الكتب مع صغرها، يستطيع بعد ذلك أن ينتقل للألفية، يسهل عليه ذلك الانتقال إلى الألفية إذا كان قد أتقن وفهم هذه الكتب، يمكن الدخول في الألفية، وإلا يمكنه أن يزيد أيضا بعض الكتب الأخرى مثل شرح منظومة قصب السكر، نظم نخبة الفكر للإمام الصنعاني، فإنه قد نظم نخبة الفكر للحافظ ابن حجر بمنظومة سماها قصب السكر. في أولها قال: وبعد فالنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر، ألفه الحافظ في حال السفر، وهو الشهاب بن علي بن حجر. فعلى كل حال، يعني لو أنه درس النخبة وقرأ الشرح، شرح الحافظ لنخبته النزهة، يكفيه ذلك، ثم يستطيع بعد ذلك أن يدخل في الألفية، ألفية العراقي رحمه الله تعالى، وهي يعني ألفية جامعة كبيرة عظيمة في هذا الباب، في هذا الباب. كتب المصطلح، مصطلح الحديث، تبحث في ماذا؟ ما هي مباحثها؟ مباحثها في طريقة وصول الحديث إلينا، هل وصل الحديث إلينا عن طريق التواتر أم أنه عن طريق الآحاد، ويدخل في ذلك الغريب والعزيز والمشهور والمستفيض، فهذه كلها آحاد، قسم الآحاد، والمتواتر القسم الثاني. ثم بعد ذلك يبحثون فيما يتعلق بالحديث، وأنه ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، بعضهم يقسم إلى قسمين فقط ويقول صحيح وضعيف، والصحيح يقسمونه إلى صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، والقسم الثاني الضعيف، وهو على درجات، يدخل في ذلك بعد ذلك جميع المردود، فما كان ضعيفا ثم ما اشتد ضعفه إلى أن يصل إلى الأحاديث الموضوعة، إلى الأحاديث الموضوعة، ويعرفون الحديث الصحيح ما هو، الحديث الحسن ما هو، الحديث الضعيف ما هو، متى يكون الحديث حسنا لذاته، متى يكون حسنا لغيره، ما يتعلق بالشواهد والمتابعات التي يجبر بها الحديث، إذا جاء عندنا حديث ضعيف وحديث ضعيف آخر اختلف المخرج، هذا يشهد لهذا، حديث ضعيف وجاء عندنا مرسل أو موقوف، هذا يجبر بهذا ويمشى الحديث، وما أشبه ذلك. تكلمون على الموقوف ما هو، المرسل ما هو، المقطوع ما هو، يتكلمون على صيغ التحمل والأداء، والفرق بين حدثنا وأخبرنا ونحو ذلك من صيغ التحمل وصيغ الأداء، يتكلمون على آداب المعلم وآداب المتعلم، آداب المعلم وآداب المتعلم، وأشياء أخرى كثيرة يذكرونها في هذه الكتب. هذه كتب مصطلح الحديث باختصار، لا سيما التي هي كمقدمات تبحث حول هذا. هناك كتب مرتبطة بكتب المصطلح لا بد منها، كتب الجرح والتعديل، كتب الجرح والتعديل، فيعرف ألفاظ الجرح والتعديل، وتبدأ أولا من أعلى أنواع التعديل إلى أن يصل إلى أشد الجرح، يعني يكون التعديل أعلى ما يكون، ثم يخف، ثم يخف إلى أن يصل إلى يقل، ثم الضعف، ثم يشتد جدا، إلى أن يصل، بعض العلماء قال، بعض المحدثين قال في بعض الرواة إنه أكذب من روث حمار الدجال، كلام شديد، أكذب من روث حمار الدجال. يأتي في المقابل في التوثيق قال إليه المنتهى في التثبت، ثقة إمام حافظ، ثقة ثبت، بعضهم قال في بعض الرواة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة تسع مرات إلى أن انقطع نفسه، وهو يكرر تأكيدا على ثقته وجلالته وإمامته وإمامته. فيعرف ألفاظ الجرح وألفاظ التعديل منزل ذلك. هناك مصطلحات خاصة لبعض العلماء في الجرح والتعديل، هناك من علماء الجرح والتعديل من هو متشدد مثل شعبة يحيى بن سعيد القطان، وهناك من هو معتدل كالإمام أحمد والإمام بخاري وما أشبه ذلك، هناك من هو متساهل كابن حبان ونحوهم من العلماء، فيعرف ألفاظ الجرح والتعديل، ويعرف مراتب العلماء، علماء الجرح والتعديل، ويعرف المصطلحات الخاصة في لبعض الأئمة في هذا الباب. كيف نجمع بين الجرح والتعديل إذا تعارض؟ ما الذي يقدم؟ هل نقدم الجرح على التعديل أم نقدم التعديل؟ إذا كان الجرح مفسرا هل يقدم على التعديل أم لا؟ إذا تعارض الجرح والتعديل من أئمة كبار كيف نجمع بين هذا ونخرج في الراوي بخلاصة، نخرج بخلاصة، يعني نجد من قال إنه ثقة ونجد من قال إنه ضعيف، نتوسع في الترجمة نجد أن هذا يتكلم على تضعيفه في جانب معين أو في باب معين، في باب العدالة أو في باب الضبط، وكيف نجمع بعد ذلك. قد ننتهي مثلا بالراوي إلى أنه صدوق، نجمع بين هذا وهذا، وليس كل كلمة واحد قال ثقة واحد قال ضعيف قلنا صدوق، لا، ننظر من المتكلم. فإن الكلام كلام العلماء لا سيما في علم الجرح والتعديل كما يقولون الكلام يستمد قوته من قوة قائله. انظر الآن مثلا لو أن عالما كبيرا كالشيخ بن باز، الشيخ الألباني، الشيخ بن عثيمين، قال كلمة في شخص، ولو قلتها أنت يا طالب العلم في ذلك الشخص ما أحد حولك ولا حول كلامك، بخلاف كلام العالم له أثر، عالم كبير له جلالته وقدره وإمامته ومكانته ومنزلته، فكلامه مؤثر وينقل. فعلى كل حال علم الجرح والتعديل وضوابط ذلك علم مستقل، كذلك أيضا علم العلل علم مستقل، وعلماء العلل هم الأقل، علماء الجرح والتعديل هم الأقل، يعني علماء الجرح والتعديل في الأمة قليل، واليوم يعني بالكورجة كل واحد يجرح ويعدل، طالب مبتدئ لو فلان مبتدع، فلان زائغ، فلان كافر، فلان كذا وفلان كذا، وفوضى لا أول لها ولا آخر. علماء الجرح والتعديل قلة في الأمة، والعالم الذي يجرح ويعدل يكون عنده علم ودين وورع وتقوى وأمانة، معرفة بأسباب الجرح والتعديل، ما هو مسألة هوى تشفي تكلم في من شئت. قال ابن دقيق العيد إن أعراض الناس حفرة من حفر النار وقف عليها المحدثون والقضاة، حفرة من حفر النار وقف عليها طائفتان المحدثون والقضاة، فليس الكلام بالتشهي تكلم في فلان تطعن في فلان، الأصل حرمة عرض المسلم. ولولا أن العلماء احتاجوا ذلك من أجل حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم تمييز الصحيح من الضعيف ما خاضوا في الرواة والكلام فيهم، لكن لما كانت المصلحة أعظم احتاجوا إلى ذلك. وهكذا أيضا ما يتعلق بعلم العلل، ومن العلماء المشهورين في هذا الباب علي بن المديني، يحيى بن سعيد القطان، ابن أبي حاتم، أبو زرعة الرازي، الإمام الترمذي، الحافظ بن رجب المتأخرين، ومن قبله أيضا الإمام البخاري، الإمام مسلم، هؤلاء أئمة كبار. وهكذا أيضا ابن عدي وجمع من العلماء علماء العلل. وكما قال ابن المديني الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. والعلل ميدانها أحاديث الثقات، العلل ميدانها أحاديث الثقات، حديث ظاهره الصحة لكن عند جمع الطرق تعلم أن هذا الراوي خالف وشذ وزاد في الحديث، الحديث موقوف هو رفعه، الحديث مرسل هو أسنده، الحديث فيه زيادة زادها فلان وفلان، كيف نعرف أن هذا الحديث الزيادة هذه زادها الراوي الفلاني؟ يعني عندنا حديث مروي ويقال اللفظة الفلانية زائدة، العلماء يعرفون من الذي زادها، طب كيف الرواة قد جمعوا جاءت أسانيد، عند أن نجمع الأسانيد ونقارن بينها ونعرف مخرج الحديث، مثلا الزهري مخرج الحديث في الزهري وهؤلاء طلابه مختلفون عليه، جئنا ورأينا 10 من طلاب الزهري يروون الحديث بدون هذه الزيادة، واحد جاء وزادها، عند أن نجمع الروايات نجمع الطرق، نجمع الطرق عن طريق البحث عن طريق التخريج وجمعنا الطرق يتبين لنا بسهولة من الذي زاد هذه الزيادة، من الذي زاد هذه الزيادة، حينئذ ننظر زاد هذه الزيادة ما مرتبته هو ومن خالف، فإذا كان خالف منه وأوثق منه عددا أرجح منه عددا أو وصفا قلنا هذه زيادة شاذة، إذا هذا إذا كان ثقة، فإذا كان ضعيفا وخالف قلنا هذه الزيادة منكرة. فرق، يقول شاذ إذا زادها ثقة، إذا زادها ضعيف قلنا منكرة هذه الزيادة. وعند في المقابل، مقابل الشاذ نقول المحفوظ، مقابل المنكر نقول المعروف. المهم أن هناك تفاصيل في مثل هذه الأبواب، طريقة البحث، كيف تبحث عن الحديث، أن تريد أن تجمع طرق الحديث، تريد أن تطبق، درست بعض كتب المصطلح وكتب الحديث ودرست شيئا في باب علم الجرح والتعديل والعلل، تريد أن تتمرن وتتدرب تجمع طرق الحديث من أجل تحكم. يعطى لك حديث ويقال لك هذا الحديث الفلاني، مثلا حديث الولد مجبنة مبخلة محزنة، يقال لك ابحثنا عن هذا الحديث، تأتي وتبحث في كتب الحديث، تجمع هذه المصادر، ثم تأتي بالأسانيد، تنظر من رواه من الصحابة، وكل رواية صحابي على حدة، تنظر بعد ذلك، وعند أن تجمع لك الأسانيد يتبين لك، يتبين لك بعد ذلك من خلال القواعد التي درستها وعرفتها. فعلى كل حال، علم الحديث على سبيل الاختصار، علم مصطلح الحديث عبارة عن العلم بقواعد يعرف بها حال الراوي والمروي، علم بقواعد وأصول نعرف من خلالها حال الراوي والمروي، هذا الراوي ما حاله، هذا الحديث ما حاله، صحيح حسن ضعيف متواتر أحد، فما منزلة هذا الحديث. ثم دراسة هذه الكتب وتدرس فيها كما سبق الحديث الصحيح ما معناه، الضعيف ما معناه، المرسل ما معناه، المقطوع ما معناه، المسند ما معناه، الموضوع ما معناه، المضطرب ما معناه، المقلوب ما معناه، وما أشبه ذلك، وصيغ التحمل وصيغ الأداء وتواريخ الوفاة، المؤتلف والمختلف، المشتبه من أسماء الرواة ونحو ذلك. فيعرف الإنسان مثل هذا وهو سهل، يعني مثل هذه العلوم علوم سهلة ويسيرة إذا أخذها الإنسان وتلقاها ومشى معها وكان هناك رغبة. فالأساس الرغبة والمحبة للعلم، إذا كان عند الإنسان رغبة ومحبة لأي شيء فإن الصعاب تهون وتذل، ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. الذي يستصعب يقول لك يا أخي المصطلح صعب والأصول صعب والنحو صعب، طيب متى تتعلم؟ لا بد، العلم يحتاج إلى معاناة، العلم يحتاج إلى معاناة، العلم يحتاج إلى همة وعزيمة، يحتاج إلى تقوى لله، يحتاج إلى دعاء تضرع ابتهال، كرر المسألة مرارا وتكرارا، ما تقول أنا ما فهمت إذن أنا ما أصلح انتهينا، لا، كرر، أدرس الكتاب مرة ومرتين وثلاث ما يضر، مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس حتى تفهم، أنت في عبادة، درست الكتاب ما فهمت حصل لك الأجر، والمرة الثانية سيسهل عليك، عندك معلومات، ما فهمت المرة الثانية كرر المرة الثالثة حتى تفهم. وقد مر بنا أن الكسائي إمام النحو الكبير أول ما أراد أن يتعلم صعب عليه ذلك، صعب عليه، فقرر أن يترك، صعب النحو كيف يتعلم، فجلس إلى جدار فرأى نملة تحمل طعاما، والنملة تحمل أكبر من وزنها، تصعد على الجدار وتسقط، ترجع مرة ثانية وتحاول ترفعه، تمشي وتسقط، تصعد أكبر وتسقط، عدة محاولات إلى أن صعدت الجدار، فأراد الله به خيرا وساق له هذه النملة ليكون له عظة وعبرة. قال طيب يعني النملة كررت محاولة وأنا مرة واحدة وبس ما أستطيع، تركت العلم؟ لا، فكرر المحاولة وعاد حتى صار إماما من أئمة الدنيا في هذا الباب، وغيره كثير من أهل العلم. وكما قيل تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون فنون، الجنون فنون، أن تتمنى أن تصير فقيه مناظر بدون عناء ولا تعب، الجنون فنون. بعض الناس يفعل لنفسه درس في التثبيط، يقول لك طيب ادخل المكتبة شوف كمية كتب هذا في الحديث، وهذه كتب الفقه، شافعية، حنفية، مالكية، حنابلة، فقه مقارن متى، وهذه كتب التفسير، باقي كتب التاريخ، باقي كتب المصطلح، باقي كتب النحو، باقي كتب التوحيد والعقيدة، باقي كتب كذا وكذا، متى حصل هذا كله؟ لو قال هذا غيرك ما تعلم، لو قال هذا غيرك ما تعلم، سر في الطريق وستصل، لا تفعل نفسك درس في التضبيط. قلت يا أخي فلان، شوف الشيخ الفلاني والعالم الفلاني كم عندهم معلومات وعندهم مسائل، هو كان يوم من الأيام مثلك وأدنى منك، ولو قارنا بين ذكاء هذا المعلم الذي يعلمك وذكائك أنت، أنت أذكى منه، أنت أذكى منه، وحافظتك أقوى منه، وعندك قدرة إذا أراد الله بك الخير واجتهد أن تكون أفضل منه، لكن سر. أما أن تقول متى، احتاج يحفظ القرآن، واحتاج يحفظ كذا وكذا، واحتاج يقرأ كذا وكذا، وأدرس النحو، وأدرس المصطلح، وأدرس الأصول، كم مرة واحد من المشايخ مع أنه يعني عالم قد كان قطع شوط طويل في العلم وكبر سنه، قال لي مرة من المرات أريد أن تعيرني معك البداية والنهاية، قلت نعم. الحافظ ابن كثير قال أريد أن تعيرني المجلد الأول، أريد أن أقرأ هذا الكتاب. أعطيته المجلد الأول كبير، تعرفون البداية والنهاية الحافظ ابن كثير. جاء اليوم الثاني ورد لي الكتاب، قال هذا يشتي له عمر نوح، هذا يحتاج عمر نوح إلى أن يقرأ. إذا كان هذا يقوله مثل هذا، إيش سيقول الإنسان العادي، طالب العلم العادي؟ لا تستطيع، تستطيع، لكن لا تتهيأ، يكون عندك عزيمة. ومن كان يرجو كبار الأمور أعد لها همة أكبر. أنت ترجو الأمور الكبيرة، اجعل لها همة أكبر منها وأعظم منها، وقل سأصل. حاولت، تعثرت، ما حفظت، ولو حاول، حتى لو ما حفظ، حاول، استمر، سيفتح الله عز وجل عليك بالعلم. إذا علم الله صدقك وحرصك وإخلاصك ستنال الخير والعلم عاجلا أو آجلا. وكما قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، قال حسبي إن لم أمت عالما أن أموت طالب علم. ونحن كذلك نقول حسبنا، إن لم نحصل ونستمر إلى أن نصير علماء، حسبنا أن نموت ونحن طلبة علم، شرف لنا أن نموت طلبة علم. فكيف إذا أكرمنا الله عز وجل، من علينا وفتح الله عز وجل علينا. فالإنسان يجتهد، يجتهد، ومن تعنى نال ما تمنى، من تعنى نال ما تمنى. أما يجلس اثنان، ما رأيك، كيف رأيت؟ قال والله يا أخي العلم صعب، وحفظ، والمدرس هذا يطالبك بحفظ، هذا يطالبك بحفظ، يا أخي متى نحفظ، متى نقع علماء، متى نستفيد، متى نحفظ القرآن؟ طيب وش الحل؟ نروح. هذه النتيجة عند بعض الناس، يعني الذي يلعب عليهم الشيطان. لا، استمر واصبر، واصبر، وكما يقال لا يصبر على الخل إلا دوده. والجهل بالطريق كما قال ابن القيم يورث التعب، الجهل بالطريق يورث التعب. يعني انظر مثلا، لو كنت تعرف الطريق من عدن إلى المخا، ما تستطيل الطريق، أنت تعرف ستمشي على كذا وعلى كذا وعلى كذا من القرى والأماكن الذي في الطريق إلى أن تصل. لكن شخص لأول مرة ويمشي، تسير سيارة نصف ساعة، قال لك كم باقي؟ تقول له عاد باقي ربع ساعة، قال لك يا أخي الطريق طويلة، كم باقي؟ كل شوية يقول لك كم باقي، بالنهاية يقول لك يا أخي ربما نرجع، طريق طويلة متعبة، حفار ومطبات، متى نصل، متى نصل؟ الجهل بالطريق يورث التعب. وقد مر بنا أن الإمام الشيرازي، وهو من كبار أئمة وعلماء الشافعية، قال كنت أكرر المسألة 100 مرة والقياس 1000 مرة. يعني هو مش متصور أنه يعني أي قياس وأي مسألة يكرر هذا التكرار، لكن هناك مسائل مشكلة يكررها 100 مرة. يا إخواني أنا أسألكم، أنت في أي كتاب قد درسته إلى الآن ما هي المسألة التي قد كررتها 100 مرة إلى أن فهمتها؟ أنا أستطيع أن أقول ربما بعض طلاب العلم ولا حتى 20 مرة فهمها مرتين 3 4 5 وانتهى. قال ويكرر القياس، هناك مسائل فيها قياس فيها صعوبة 1000 مرة إلى أن فهمها، 1000 مرة إلى أن فهمها. الربيع بن سليمان كرر عليه الشافعي مسألة 40 مرة ما فهم، 40 هو يكرر عليه، قال حتى استحيت، وصار بعد ذلك عالما إماما. فما تأتي وتقول أنا ما أفهم، أنا حافظتي ضعيفة، أنا كذا وكذا. يا إخواني والله إننا نعلم من زملائنا الذين كانوا معنا في أول الطلب والذين كانوا معنا في أيام المدرسة وغير ذلك، ما نساوي أمامهم شيء في حفظهم وذكائهم وفهمهم ومعلوماتهم، لكن ما أراد الله عز وجل لهم ذلك. وأناس بدأنا وطلبنا العلم سواء وهم من زملائنا وأقراننا وما نساوي أمامهم شيء، ربما نبقى في الصفحة من القرآن نحفظها من الصباح إلى الظهر ويلا أنت خارج، وهو ربما 5 دقائق لو قد سمع لي، لكن ما أراد الله لهم أن يستمروا، انصرفوا وانشغلوا وذهبوا بعيدا، بل بعضهم ربما ترك التدين. ولو أراد الله عز وجل له ولله حكمة أن يثبت ويبقى لكان له شأن، لكان له شأن لما عنده من الحفظ من الذكاء وغير ذلك. الله عز وجل قد يبتليك مرض موت الأب ولا بعض المشاكل الأسرية فينصرف الإنسان عن طلب العلم ويضيع عليه وقت من عمره، وإذا أراد الله به خير واصل المشوار والطريق. فلذلك طالب العلم لا بد أن يصبر، لا بد أن يجتهد، لا بد أن يعلم أن هذا العلم ما ينال بالأماني، وهذا العلم ينال بمجرد الأمنيات. لا، لا بد من اجتهاد، لا بد من اجتهاد. تريد العز ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللآلئ، أأبيت سهران الدجى وتبيته ليلا نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. شخص مجتهد في العلم والثاني مضيع يريد أن يكون سواء، لا لا سواء. حدث نفسك، أنا أريد من الصغار والشباب والإخوة كل واحد يحدث نفسه أنه يوم من الأيام ربما كان شيخ الإسلام في زمانه وعالم زمانه، وما ذلك على الله بعزيز. وليس لدى المجد والمكرمات لمن جاء حاجب تحجبه، إيش هو يعني ما بلا فلان من فلان والأسرة الفلانية والقبيلة الفلانية وأشخاص معينون؟ لا لا، العلم ما يورث، ما يكون بالوراثة، وإلا لو كان العلم بالوراثة كم من علماء وأبنائهم أبعد ما يكون عن التدين. ما أقول عن العلم، لو كان بالوراثة لورثوهم وورث السفلة والفسقة والفجار العلم، لكن لا، ما ينال إلا بالمعاناة والجد والاجتهاد والدعاء والإخلاص والمثابرة. يعرف الإنسان ثمرة هذا العلم أنك وارث للأنبياء، أن العلم هو ميراث الأنبياء، وأن الناس في المساجد يتقسمون ميراث الأنبياء، وأنك في عبادة، طلبك للعلم عبادة، حضورك عبادة، مجيئك من أي مكان إلى حلقة علم أنت في عبادة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سماعك وحضورك ومجالس العلم تحفها الملائكة تغشاها الرحمة، يذكر الله أصحابها في من عنده. ما يكون هذا جلس أناس حلقة علم وانعقد مجلس الوزراء، لا يمكن أبدا نقول مجلس الوزراء تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة ويذكرهم الله عز وجل في من عنده، لكن مجموعة طلاب علم فقراء طلبت علم الواحد منهم إن وجد حق الغداء ما وجد حق العشاء، لشرف ما هم فيه ينالون ما ينالون من الخير. من جلس معهم حضر ولو لحاجة، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فالمهم أن الإنسان إذا عرف المطلوب هان عليه ما بذل، كما يقال ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر، وكما يقال الخاطب الراغب كريم، يقال الراغب كريم. يعني إيش؟ أنت مثلا ترغب في بنت فلان، كثروا بالشروط، كثروا بالمهر، أنت راغب حريص قبول تحمل، قال أريد كذا علي، باقي كذا وكذا علي، لأنه راغب حريص حريص، فالراغب كريم مستعد يبذل. وأنت راغب في جنة عرضها السماوات والأرض، في ميراث الأنبياء، في عز الدنيا والآخرة، في عز الدنيا والآخرة. الله تعالى يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسم لا إله إلا هو العزيز الحكيم، استشهد بهؤلاء على أجل مشهود، شهد الله، ثم قرن أو عطف على شهادته شهادة الملائكة والعلماء، ما قال الملوك، ما قال التجار، ما قال كذا وكذا، وإن كان الإنسان في أي باب من الأبواب هو صالح مستقيم وعلى خير، لكن مرتبة العلم أعلى لمن أراد به وجه الله. ويمكن للإنسان أن يتعلم ولو كبر سنه، ما يقول فات القطار أنا كبير أنا لا ما أستطيع، هذا الشيطان يريد منك دروس تثبيط نفسك، لا، هناك من تعلمه من 50 و60 وصار عالما، وأنت وينك من 50 و60؟ دون ذلك بكثير، تعلم، اجعل لك جزء، اجعل لك جزء من وقتك للتعلم، تكثير سواد المعلمين والمتعلمين، وتحصل ما تحصل من الخير والعلم، تستفيد، ستستفيد. لو لم يكن إلا أن الإنسان يحضر مجلس مجالس العلم ستخرج بفائدة ولا بد، ولو مسألة فقهية يطرح سؤال عن مسألة عرفت الحكم فيها يجوز أو لا يجوز، حلال أو حرام، لو لم تخرج إلا بذلك، لو لم تخرج إلا بهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لكان ذلك كافيا لك في أن تذهب وترجع وتحرص وتجتهد لتنال ما تنال. فالإنسان إذا عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، يهون عليه. انظر إذا كان الإنسان حريص على شراء سلاح معين أو سيارة معينة أو أرض معينة أو بيت معين، يحرص يقترض يستلف من هنا من هنا، يحاول يتردد مرارا وتكرارا، لا بد أن أصل إلى الشيء الفلاني. طيب، والعلم الذي تنال به خير الدنيا والآخرة ورفعة عظيمة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يحتاج إلى معاناة، يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى حرص واجتهاد. الله عز وجل يفتح على من يشاء، والله يفتح على من يشاء. حدث نفسك أنك ستكون وتكون في العلم والنفع لدين الله عز وجل، لكن مش يعني مع طول الرقاد وكثرة النوم وغير ذلك، فيعني كما يقال فاتك المجد يا عريض الوسادة. إيش أول البيت؟ أنا نسيت الشطر الأول. المهم يعني لمن يطلب المجد وهو مع الكسل وغير ذلك فاتك المجد يا عريض الوسادة، دور له يعني بطانية ونوم ما بين أكل وشرب ونوم، يريد أن يتعلم، لا، يحتاج أن يصبر، يحتاج أن يصبر. العلماء رحلوا، صبروا على الفقر والفاقة وقلة ذات اليد، بعضهم شرب البول، شرب بوله في رحلته مرارا بال الدم، وركبوا الأخطار، كانوا يسافرون على أقدامهم، يجوبون البلدان من بلد إلى بلد ودولة إلى دولة، ربما بعض الناس مستكثر على نفسه، ينتقل من قرية إلى قرية ولا مدينة إلى مدينة، يعتبر نفسه قد أحيا رحلة أهل الحديث، ويتكلم لك على الرحلة في طلب العلم، وأنه قد رحل إلى المركز الفلاني والمركز الفلاني، هو ما يتعدى 300 كيلو راكب سيارة، والعلماء آلاف الكيلوهات من قبل على أقدامهم أو على الرواحل، ولا مكيفات ولا سيارات، ولا يعرف المكان الفلاني حر والبلاد الفلانية برد والبلاد الفلانية فيها كذا وكذا، من السهل إلى الجبل، من الحر إلى البرد، صيف شتاء، ما يعرفون شيء من ذلك، كأن الله ما خلقهم إلا العلم. حدث نفسك أن تكون يوم من الأيام شخصا ينفع الله عز وجل بك الإسلام والمسلمين، ويزهق الله عز وجل بك الشرك والضلال والبدع، ويحيي الله عز وجل بك أمما وقلوبا ويجري الله عز وجل على يديك خيرا كثيرا. على كل حال هذه خلاصة مختصرة ويسيرة فيما يتعلق بعلم مصطلح الحديث. وغدا إن شاء الله ننتقل إلى علم آخر بين مغرب وعشاء من هذه العلوم، نذكر بعض مزايا هذا العلم وأهم الكتب والمصنفات وحول ومباحث ذلك العلم، لعل الله عز وجل أن ينفع بذلك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، وأن يفتح علينا وعليكم بخير، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.